اللهم صل على النبي. Oh, yeah. Oh, شاء الله. صلى على النبي. وأن الفضل بيد الله الله أكبر يا أبو محمود. الله الله الله الله. الله الله يا شيخ صديق. نعم Yeah. وجوه يومئذ ناظرة سلم يا رب. اللهم صل على النبي. الجمال ده ثم كان عقبة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك الله اكبر ابو محمود. والله الله فاكهه الموت ما شاء الله عليك. صل على النبي. اللهم صل ما شاء الله عليك. مدرسه جديده عليك على جنب عشان الناس على شوف الشيخ اقعد يا ده. الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أو النبي يا أبو محمود كلها قاعدة أبو محمود أو النبي بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا يبارك فيك يا أبو محمود. أربعة يا أخي أنا صممنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى سلام يا سلام جابل أنا صببنا الماء خطبا أم شخصنا الأرض شخصا فأنبتنا فيها وعنب وقصب وزيتون ونخل وحبائب. الله اكبر ايه الجمال ده يا ابو محمود. يا سلام الله يكرمك. فلينظر صدق الله العظيم.